حديث هفته چاری عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره خود جرازي بتن اشكيستوي عن النبي صلى الله عليه وسلم اشكيستي پیغمبري صلى الله عليه وسلم قال قول يقبض العلم زانين دي ايتستوندن ويظهر الجهل والفتن نزانين وفطنا دي ديارغن نزانين وفطنا فطنا تشا وكي قلناها سرداتوني كفري فضحيني وتشتت هوس ويكثر الهرج وهرج بمشابت قيل يا رسول الله هذا قوتن يا قصد خدي وما الهرج هرج تشا فقال هكذا بيده فحرفها پیغمبری صلى الله عليه وسلم هل دست خوكرا وخاركر كأنه يريد القتل حتك مقصدوي أبيا هرج كشتنا.